السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وضر، علم وألهم، وهدى بمنه أقوى. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب العالمين. وبعد، أحبتي الأكارم، فإنني كالمعتاد أبدأ وأستفتح بحمد رب العباد، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إن الشكر موصول إثر ذلكم إلى من وفقه الله عز وجل ويختار له مثل هذه الدورات ومثل هذه اللقاءات. وعلى رأس هؤلاء إمام هذا المسجد وخطيبه أخونا الشيخ المختار حفظه الله الواحد القهار، ومعه إخوانه في الله تبارك وتعالى بأعوانه ممن يساعدونه على القيام بأعباء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فلهم منا الشكر الجزيل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم على الطريق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشكر موصول إليكم جميعا معاشر من حضر، معاشر من جلس، معاشر من اقتطع شيئا من وقته الثمين ليجلس إلى إخوانه، ليجلس إلينا وليسمع منا. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، هذه دورة مباركة في موضوع مبارك مع شيوخ وأساتذة مباركين في مكان مبارك مع وجوه مباركة. نسأله تبارك وتعالى أن يثيبنا جميعا وأن يهجرنا، وأنه تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المقام الكريم أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، إنه خير الصور. أيها الأفاضل، موضوع الليلة ومحاضرات الليلة عنوانها مفاتيح النجاح في طلب العلم، وكل واحد منا يحب أن ينجح في طلب العلم، لكن ما الذي أقصده بطلب العلم؟ أقصد العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، ليس إلا أن أقصد علوما أخرى؟ الجواب، إنني أقصد بالعلم كل علم نافع. لا شك أن أعظم العلوم على الإطلاق علوم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، بل علم نصبك للخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. فأعظم العلوم على الإطلاق علوم الوحيين الشريفين. وبعد ذلك، فإن كل علم نافع يمتدح بإذن الله تعالى مما تحتاجه أمة الإسلام. ولذلك فإن خطابي سيكون واسعا إن شاء الله تعالى، وسيكون موجها إلى كل من يطلب علما ينفع الأمة من العلوم الدينية أو العلوم الدنيوية. هذا من جهة. من جهة ثانية، لا أقصد بطالب العلم الذي يطلب العلم، لا أقصد به ذاك الذي يحمل محفظة ويتوجه إلى الجامعة أو إلى المعهد دون غيره من الناس، يا الله. فكل من قصد تعلم علم من العلوم النافعة فهو طالب علم إن شاء الله تعالى، ويعنيه هذا الحديث، ويعنيه هذا الكلام، وينفعه هذا الموضوع بإذن ربي. أنا أرجع فأقول إذن موضوع هذه الليلة مفاتيح النجاح في طلب العلم. تفهم من هذا أن كل واحد حاضر معنا إن شاء الله، ولا شك أن كل واحد حاضر معنا يريد أن يتعلم ما ينفعه في الموضوع وينفعنا جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. ومن لم يحضر معنا ووصله هذا الكلام أو وصلته هذه المحاضرة بطريقة من الطرق، فإنه إن شاء الله تعالى معني بما نقول، منتفع إن شاء الله عز وجل ومستفيد بإذن الله تبارك وتعالى بالذي سينكر في هذه الكلمة، والله موفق لا رب سواه. إذن مفاتيح النجاح في طلب العلم، المفتاح الأول مش تنجح في طلب العلم، أول هذه المفاتيح إخلاص النية لله تبارك وتعالى رب البرية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما دمت قد اعتقدت كما اعتقدت أنا أن طالب العلم عبادة جليلة، ولا لا؟ علاش أطلب العلم؟ لأنك سمعت قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لأنك سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهكذا. فأنت في تلك اللحظة التي قصدت فيها طلب العلم كنت قاصدا لطريق الجنة، كنت معتقدا أن الذي تفعله إنما هو عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات وقربة جديدة من أنواع القربات. فما دام الأمر كذلك، أي عبادة أنت خلاص تقرر عندك أن أي عبادة حتى تكون متقبلة لا بد لها من شرط الإخلاص أولا وقبل كل شيء. إذن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من يعمل. حتى تنجح في هذا الطريق لا بد أن تكون لك نية طيبة في هذا المقصد. وأنتم تعرفون جميعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، والعياذ بالله، أول من تسعر به النار جهنم يوم القيامة ثلاثة من الناس. هل ثلاثة من الناس؟ ماشي القاتل والسارق والزاني، لا لا، هل ثلاثة؟ متعلم وحافظ متصدق ومجاهد. سبحان الله، عبادات راقية جدا، كم من عمل عظيم تفسده النية والعياذ بالله. إذا الأمر خطير جدا، لربما الإنسان يكون يظن بأنه على طريق صحيح، لكن هذا الطريق عياذا بالله يوصله إلى نار تبضى عياذا بالله تعالى من كل سوء. والسبب في كثير من الأحيان النية الفاسدة. نسأله تعالى العافية والسلام، نسأله جل وعلا أن يصلح سرائرنا، أن يصلح قلوبنا، أن يصلح نياتنا، إنه خير رسول. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال العلم لا يعدله شيء، يعني من القربات ومن نوافل الطاعات، لمن صحت نيته. حين يأتي من هو صحت نيته، قال يريد رفع الجهل عنه وعن الناس. إذا الإنسان عاقل لا بد أن تكون له نية صالحة في طلب العلم. لما تكون عندك نية صالحة في طلب العلم عشان تطلب العلم، شوف الإمام أحمد وش قال: يريد رفع الجهد عنه وعن الناس. مثل هذه نية طيبة جدا، عندك نية عندك تتعلم، علاش؟ ماشي باش تروح على الناس، ماشي باش ترفع الناس، ماشي باش تعمل شهادات تطغى بها في الأرض عياذا بالله، لا، ماشي من أجل أن تصرف نظر الناس إليك، ماشي من أجل أن تجادل العلماء وأن تمارس السفهاء وأن من النيات الفاسدة. نية تعبدها الله عز وجل، تريد الدار الآخرة، تريد ثوابا عظيما من الله، تريد أن ترفع الجهل عن نفسك، تريد أن ترفع الجهل عن الأمة، تريد أن تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، تريد أن تخرج الأمة الإسلام من الظلمات إلى النور، وهكذا. تكون عندك نية طيبة في طلب العلم. لما تكون عندك نية طيبة، شدود راح يتقبل منك ربي عز وجل هذه العبادة، وراح يكون عندك أجر عظيم. الشيء الثاني، راح ربي عز وجل يوفقك في الطريق تاعك، ويسهل لك الحفظ، ويسهل لك الفهم، ويسهل لك يعني ضبط العلم الى اخر ما هنالك. هذه كلها فوائد. لما تكون عندك نيه صالحه باذن الله تعالى راح تحقق نتائج كثيره جدا جدا جدا. لخلال هذه النية الطيبة. إذن نقطة الأولى كان بارك الله فيك إخلاص النية لله تبارك وتعالى رب البرية. ثم نريد أن نقول لك وأنت جالس تطلب العلم وأنت قاصد لمجالس العلم وأنت ذاهب إلى المكتبة وأنت ذاهب إلى المعهد والمدرسة إلى آخره، هذه اللحظات كلها بإذن الله عز وجل لم يكن عندك نية صالحة. راح نقول ما نقولكش أنا بكل لحظة ما نقولش كل دقيقة، نقول لك كل ثانية بل بعدد تلك الأنفاس التي تقضيها وأنت تطلب العلم. راك جالس راك تسمع راك تقيد راك تحفظ راك تراجع راك تضبط راك تمشي إلى مجالس العلم إلى المدارس إلى غير ذلك، راح يكتب لك ربي عز وجل ربما من الحسنات بعدد تلك الأنفاس وبعدد تلك اللحظات التي تقضيها في هذا الخير. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا الى الجنه. وفوائد صلاح النيه كثيره. هذه النقطه الاولى لا تخفش عليها، وهذه ام النقاط الاهم. اخلص نيتك لله ترى العجب باذن الله تعالى. النقطه الثانيه حفظك الله، ولا شك ان هذا الاخلاص النيه اخلاص مش امر سهل، مش أمر صح. أمر صح على النفس كما قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وأنت تقرأ وتتعلم وتحفظ كيف الشيطان. كما قال الثوري أيضا رحمه الله تعالى: طلبنا العلم من غير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. لكن أصبر تصبر مع الأيام إن شاء الله وتجاهد نفسك لله تبارك وتعالى وتقرأ في الصالحين إلى آخر ما هنالك بمثل هذا إن شاء الله، والدعاء أنا في مطاف النهار بمثل هذا إن شاء الله تعالى تستقيم نيته. ولو الإنسان طبعا في البداية خاصة تكون صغير تكون عندك مثل شوائب في النية تاعه، لكن الإنسان كما قال رب عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا قلنا النية الصالحة بارك الله. الأمر الثاني مفتاح ثاني يعني مفاتيح طالب العلم: الاعتماد المطلق على الله تبارك وتعالى. الاعتماد المطلق على الله، عندك نية صالحة وزيد اعتمد اعتمادا مطلقا، ما تعتمدش على الذكاء تاعك وتعتمد على الشطوة تاعك وعلى النباهة تاعك وقوة الحافظة تاعك، لا لا، هذه عطايا وجبات يوزعها الله تبارك وتعالى كغيرها من الأرزاق. لكن أهم شيء في هذا الباب أنك تتوكل بصدق على الله تبارك وتعالى، أنك تفوض أمرك كله إلى الله، أن قلبك يعتمد اعتمادا كليا على الخالق جل في علاه. قال ربنا عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه يعني فهو كافيه تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وكثير من الطلبة يغفلوا عن الحقيقة، ولذلك شوفوا يعجز الطلبة. صح الإنسان الحمد لله يعتمد على الله تبارك وتعالى يوفق إخلاص النية، زيد بعد ذلك التوكل المطلق على الله، لا يعتمد على قوته أو يعتمد على المولى تبارك وتعالى. ربي سهل سهلك العلم، ربي سهل الحفظ، ربي سهل ضبط العلم إلى آخر ما هنالك من الفوائد. ثالثا معرفة قدر العلم والعلماء. على شو تقول هذا الكلام؟ باش تنجح في حاجة لازم تحبها ولا لا؟ يا أخي يقول لك أي صنعة أي حرفة بمئتي ريح البيت باش تنجح فيها تحبه، ما تحبش انك بمئتي ما تنجحش، صح ولا لا؟ اذا العلم هذا باش تنجح فيه لابد ان تكون موقنا بما فيه من الفوائد. تستعرض الفوائد تاعك بلا بزاف العلم في الدنيا وفي الاخره، في الدنيا وفي الاخره، تعرف قدر العلم وتعرف قدر العلماء. قدر العلم العلم هذايا النفع تاعو كبير في الدنيا وفي الاخره. ورب عز وجل ميز كما قلنا في الآية السابقة، مش قال ربي عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني شتان بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما كانش مجال للمقارنة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العلم يرفع شهادة الإنسان كما يقول لك من شرف العلم أنه ينتسب إليه ويحب أن ينتسب إليه من ليس من أهله. والعكس بالنسبة للجهل، الجهل هو عكس ضد العلم. الجهل يتبرأ منه من هو غارق فيه. وإحنا لما يعرفوش أقول له الله يبارك عندك علم وكذا يفرح بالانتساب إليه ولو لم يكن من أهله. والعكس وإحنا نصير غارق في الجهل وتقول أنت جهلي ضرب معك، صح ولا لا؟ إذا العلم شرف، العلم شرف والزينة يتزين بها الإنسان، شرف يتصرف به الإنسان، هذا هو العلم. ولذلك شوف أبو إسحاق الأنبيري لما كانت طيبة جدا، وكان الأولون يحفظونها أبنائهم. أبو إسحاق الأنبيري حمواني وسيده واسمه أبو بكر، يقول له: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه خطرك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلي ما بعلمك من نشاه، ويهديك الصراط إذا ضللت، هو العضد المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه نصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. احتون يقول له: جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأته. يعني كيف فرق كبير بون الشاسع والفرق الواسع بين العلم والمال. قالوا: اختصاص الحارقة ستعلمه إذا طه قرأته. يعني كيف قرأ سورة طه وتقف وتقف على قول الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما، ما قالش وقل رب زدني مالا، وقل رب زدني جاها، لا، وقل رب زدني علما. أمرك بأن تستزيد من علم، مش العلم فقط يعكبي بزاف. إذا الإنسان العاقل لما يعرف قدر العلم يتحمس باش يتعلم. وش يقول ابن مبارك رحمه الله؟ شو كلمة عظيمة جدا. قال ابن مبارك عليه رحمة الله: كن عالما أو متعلما أو أحبهما، ولا تكن الرابعة فتهلك. سبحان الله، شوف بلا ما في كلمة مثال صحيحة. كن عالما، لرب يعطيك أعطاه القدرات وقدر وموهبات، قدر يكون من العلماء، موهبات مزينة كبيرة، تقولش الله. كن عالما، إذا ما قدرتش راح تطلع، أو متعلما دائما تتعلم راح تنخر، تمشي طريق العلماء راح تنخر، طريق المتعلمين راح تتعلم دائما راح تنخر. وقد تقدرش، ما تقدرش قد ما حاولت، هذه مشكلة. أو أحبهما، ما كنتش عالم، ما كنتش متعلم، لازم تحب العلماء، تحب أهل العلم، تحب أولاد العلم، أو أحبهما. قال: ولا تكون الرابعة فتهلك. شكون الرابع؟ لا هو عالم ولا متعلم ولا هو يحب العلم والعلماء، مش كبير هذا البلد، هذا هو الهالك عياذا بالله. معاشر الاساتذه، نعود نرجع، قلت معرفه قدر العلم والعلماء والمحبه، حبيت نقطه هذه نرفع بها شويه. علاش؟ لان ممكن انت ما تعرفش قدر العلم كما قلنا، ما تمشيش فيه، خلينا نعرف قدر العلم. خلاص بالنسبه لنا العلم في القران في السنه، الحث على العلم، بيان فضل العلم والعلماء الى اخره، امر واضح جدا الحمد لله. ثم عند اي عاقل في الدنيا يعرف ان منزله العلم ومنزله العلماء كبيره بزاف بزاف. بدل ما نقول شيخ ولا كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيما في كتبه مفتاح دار السعاده والبريد، يذكر اللي يشوفه سبحان الله ربي عز وجل فاضل حتى بين الحيوانات في العلم، ولا لا حتى بين الحيوانات فاضل في العلم. ولذلك يقرا باب الصيد في كتب الفقه، يقرا باب الصيد يختجل الصيد بالاله والصيد بالحيوان، كان في الحيوان صيد بالكلب اكرمك الله، صيد بكذا معروف. هذا من شروط صيد بالكلب، وش هو؟ ان يكون متعلما، مدريسي كما يقول، ان يكون متعلما. اذا امر امر، اذا زجر زجر، ياخذ الله يفهم. لو كان صيد بالكلب ماهوش معلم، الصيد تاعو باطل مش صحيح، ما تاكلوش. تاكل الصيد تاع الكلب من شروط تاع الصيد تاع الكلب ولا الصيد تاع الحيوانات الجارحه، هذه الحيوانات انها تكون معلمه. مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله. صح والله، شوف مفاضله بين الحيوانات بالعلم، تتعجب العلم، العلم يصنع العجائب. كنت تعرفون حفظكم الله ان يوسف عليه الصلاه والسلام اوتي شطر الحسن، صح ولا لا؟ أوتي شطر الحسن، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. شيء عجيب جدا، ومع ذلك هذا الجمال الخالق هل كان سببا في سدته أم كان سببا في ابتلائه؟ كان سببا في ابتلاء ولا لا؟ أدخله السجن الذي أخرجه من السجن، و وكان سببا في رفعته وسؤدده وعلو مكانته ومنزلته في أرض مصر. وشو العلم لما ترك الملك أن هذا الرجل عنده وحد العلم ما عندهوش ناس. العلم حاجة كبيرة يا أخوان، العلم حاجة كبيرة. والعقلاء اليوم يعرفوا هذه الحقيقة، يعرفوا بالعلم. أي أمة بترتقي ترتقي بالعلم. الأمة الإسلامية لما زادت الأمم كلها، الأمة الإسلامية لما كانت رائدة بين الأمم بسبب ماذا؟ أول كلمة في القرآن الكريم اقرأ. يعني شيء كبير يا أخوانا، ما يقدروش واحد أخرين يسألوا يزددون علينا. احنا كنت في نوع العلم الحدود عندنا وش يقولون؟ المجتمع فينا ولا لا؟ كما قالوا واحد يقولون في الإسلام ظلما بأنه يصد ذويك عن طريق التقدم، فلو كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عصره المتقدم؟ ولو كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل المسلمين؟ هل العيب فينا احنا يا كيما شقراء؟ تنقدروش ان عيب الإسلام؟ مستحيل. إسلام جاء قرآن سنة كذا، تاريخ إسلامي انظر في العصر المشرقة في العصور المشرقة. العلم احنا في أصول تاع الإسلام كبيرة، صلاة حاجة كبيرة بزاف في الإسلام، دلالة الصلاة والزكاة والصيام الحج الدين أمور كبيرة. صح ما كانش هي الدولة. أول كلمة في القرآن الكريم اقرأ. وأي أمة حتى ترتقي فهمت اللي لا بد له. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قديما، شوف كلمة ذهبية، وش قال؟ من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. وش في الدنيا في الآخرة لابد من العلم. الأمم الآن فقط، نحن نتكلم اليوم عن اليابان مثلا، يا أخي شو اليابان وصلت؟ من اليابان يا أخوان البلد خرجت من تحت الأنقاض، الحرب العالمية الثانية ما اختفى فيها والو، قنبلة هيروشيما وناغازاكي وكذا ما اختفى فيهم والو، من تحت الأنقاض خرجت. صح فهمت الناس تمسك بالعلم، أقبلت نحو العلم. هاي أمم أخرى، شحال من أمة يا أخوانا؟ كم من أمة، كم من أمة؟ شوف تركيا الآن كيفاش تحفظ قفزة نوعية بالعلم. انظر إلى ماليزيا، وين كانت ماليزيا؟ قبل سنوات قليلة، ما كانش قاعد، كانش في خريطة. شوف الآن راهي، هيك نفس الدول العظمى، هيك نفس خايفين منها، ماليزيا دولة صغيرة كذا إلى آخره، علاش؟ العلم. هذا اللي نفكر ويحكي الآن يسميهم واحد المهاتير هذا اليوم، كانوا بعد عوض رجع، ياخ، لما شفت تلك تاعو الناس ما قاموش بها عند الحكام، المهم، مش حابين نتكلموا سياسة، احنا نسمع هذا الأمر واقع، شوف علمنا. هذا فهم أول محكمة شد الحكم ميزانية كبيرة 30% من ميزانية على البلاد للتعليم 30%. بس تعرفوا وش معنى 30%؟ احنا مثلا في الجزائر كاين وزارة التعليم العالي، كاين وزارة التربية الوطنية، وبعد وزارة التكوين المهني وكذا. ثلاث وزارات معنية بالتعليم، أنواع التعليم، ثلاث وزارات ميزانية تحت 2%، وين 2% و 30%. مش تعرف، ناس عرفت الطريق، ناس عرفت الطريق وشفت الطريق تاعها، عرفت بلي بالعلم ترتقي الأمم. لعظم الحرم، واش قال عليكم أبي طالب رضي الله عنه؟ من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. معناتها الأفراد والمجتمعات والأمم والبلدان والدول كامل يحدي فرقة لابد أن يتمسك بغرض العلم والعلم. إذا لما تعرف قدر العلم والعلماء راح تنجح إن شاء الله. هذا مفتاح عظيم جدا من مفاتيح النجاح في طلب العلم. المفتاح الرابع حسب الله الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى. إذا كان التخصص تاعك هو الشريعة، وذكرت بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فإن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب التقريب يترجم واحد عالم كبير جدا، عالم كبير جدا اسمه عثمان بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. ولما يترجم له يقول ثقة حافظ شهير حاجة كبيرة. بعد شو في الخط وقيل في التمرير وقيل كان لا يحفظ القرآن كأنه رمزه ولا لا، وقيل كان لا يحفظ القرآن. ها حين عندنا حفظ القرآن في أصل مش واجب عليه مشتاق القرآن كمان مصطح يسمي شرط طريقة العلم وخاصة ذاك العلم علم شرعي شرط طريقة العلم شرعي وبعيد شرع القرآن مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة إذا كنت أنت تخصص ساعد هو تخصص شرعي ما نوصلش ها لا توصل حالة صنع اهتم بالقرآن معه إذا كان عندك تخصص محتاج ومعليش حصلت ما يجب عليك معرفته من علوم الشريعة فكان أشياء لا يسع أحدا جهلها لا تنش المعلوم الدين بالضرورة تعرف انت وعرف ولد عرف سؤال تعرف الماضي عرف الواجب قال المعلوم الدين بالضرورة ما يجب عليك في يومك وليلتك تجاه ربك عز وجل تجاه والديك إلى آخره المعلوم الدين بالضرورة معروف عنه بعد هذا الشيء وبعد هذا الشيء تخص تاعك شريعة تخص تاعك علم محتاج ومن العلوم تنفع الأمة إن شاء الله حاجة مليحة لكن ما تخصش القرآن تخش أنا مش قرأ شريعة خاص لا لابد أن كسب المعلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خامسا التحلي بالأحلام الفاضلة مفتاح الخامس التحلي بالأحلام الفاضلة والأداب الحميدة الحسنة إذا حفظ بوفقك يا طالب العلم ما تخش على الأحلام إحنا الأحلام بالنسبة لنا منزلتها عالية جدا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن وقال صلى الله وسلامه عليه إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم درجة الصائم القائم بحسن خلق يوصل درجة على الإنسان الذي يصوم النهار والناس يفطرون ويقوم الليل والناس نائمون أخلاق كبيرة أخلاق نزيد كبير بزاف في دين الله تبارك وتعالى وهذا الأخلاق الحسنة طبعا بدون طاعات والعبادات ثم الأخلاق الحسنة تساعدك على النجاح في طلب العلم هذا التواضع هذا الابتسامة هذا السلام هذا مساعدة الضعفاء والمحتاجين إلى آخره يعني الأخلاق الحسنة هذه تساعدك لأن الشيء الأول أنك تثاب وتؤجر على هذه الأخلاق الشيء الثاني أن من رآك دعا لك بالخير إن شاء الله وحن يشوفك يدعيك بالخير والله يبارك ثم هي مظنة بل مئنة لأن يقتدى بك هذا شيء في الإنسان أخلاق طيبة كل لأن الإنسان مظلمة لأن الإنسان قارب بليه راح تحس الناس مش يشوف طريقك مش يتهدى لما تكون أخلاق تعب حسنة فالله الله في الأخلاق الحسنة والأداب الحميدة حفظكم الله المفتاح الثالث ولا قبل المفتاح الثالث نبقاو في الأخلاق الحسنة شوف اللونين كما يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى يقول كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم اللونين كانوا تكون صحابة رضي الله عنهم قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم يقعد ويتعلم أولادهم صغار كانوا يدوهم عند واحد اسمه المؤدب مؤدب صبيان يأدبهم ويربيهم وكذا لأن الإنسان في الدنيا مش يشحن فقط الذهن تاعه بالمعلومات أبدا لابد الإنسان يطبق العلم الذي يتعلمه ولابد يتخلق بأخلاق العلم والعلماء وهذا ما يمشي الحقيقة مشكلة كبيرة الآن قد تجد الرجل يحفظ من العلم شيئا كثيرا لكن تمشي جانب الأخلاق وجانب السلوك تاعه وجانب الأدب تاعه إنا لله وإنا إليه راجعون يقول أبو بكر ابن المطوع رحمه الله تعالى اختلفت إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده فوالله ما كتبت خطا واحدا إنما كنت أنظر إلى سنده وأخلاقه وأدبه بس كانت فهم القضية قال اقتراح الإسلام ونجلس عند الإمام أحمد رحمه الله وهو يقرأ المسند على أولاده قال لك حرف واحد كتبتوش كنت نقصد هذا المجلس لما لأنظر إلى سنة الإمام أحمد إلى أخلاقه إلى آدابه إلى دله رحمه الله تعالى متى يتكلم متى يسكت متى يبتسم متى يغضب إلى آخره كيف يتعامل مع المخبر كيف يتعامل مع الجاني كيف يتعامل إلى آخره وتتعلم الاخلاق تاعه والاداب تاعه، لانه كان يشوفوا بلي الاخلاق لابد ان تبخر، لابد ان تتعلم، لابد ان يجتهد في تحصيلها، وهذا الذي فقدناه اليوم. انا اقول الاداب والاخلاق ما مشغولاش عندها الاهميه الكبيره التي تستحقها. الامام احمد الامام الذهبي رحمه الله تعالى يذكر في سير اعلام النبلاء ان مجلس الامام احمد رحمه الله تعالى كان يحضرها 5000، وهذا في الوقت ما كانش مكبر الصوت. 5000 يحضروا مجلس الامام احمد، لا شك انه عدد كبير ماهوش يسمع. قال 500 منهم يكتبون والباقي ينظرون الى سمته واخلاقه وادابه. باش تعطي ابن المبارك وجهه رحمه الله، يقول تعلمت العلم 20 سنة منتحر، وتعلمت الادب 30 سنة. يتعلم الادب، وهذا يحمل على بحاجه الناس اليه ليصاح. ممكن كان شيء من العلم او التصرف بين الشباب وبين الناس القرار، لكن في مجال الاخلاق يا ابونا نتفق كامل. لا شفت واحد يخاف هنا من ازمه نوعك ازمه تربويه خارقه، ازمه خلقيه حاده. هذه بنيه كثيره، انا لله وانا اليه راجعون. بس نعرفوا اللي كان المشكل صح، ونسعوا باش نحلوا هذا المشكل بحول الله تبارك وتعالى. اذا الناس اليومين كانوا يتعلموا الادب ويتعلموا الاخلاق ويحرصون كل الحرص على تحسين اخلاقهم، باش يقولوا كان يقول كان هكذا، علاش كذا وكذا انا هكذا، ايش انت هكذا؟ يعني هكذا قال انا هكذا وصلتوا لي ان شاء الله نجتهد باش نبدل باش نغير باش نتحسن باش نتخلق باش نتأدب. اسمع هكذا 20 سنة حب العلم الامام ابن مبارك رحمه الله، وخمسنا في طلب الادب وطلب الخلق الحسن والحميد رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى. وهذا ذكروا بولدهم أم الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك بل إمام مالك هجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كانت أمه تعلمه وهو صغير وتبعث به إلى مجلس ربيعة ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، ربيعة الرأي، قل له إيت مجلس ربيعة وخذ من آدابه قبل أن تأخذ من عنده، خذ من آدابه قبل أن تأخذ من عنده. هذه طبيعة نفتح سادس حفظه الله، احترام المعلم ومعرفة قدر من ينتشلك من براثن الجهل، أو يسعى على الأقل لانتشالك من براثن الجهل والأمية. معرفة قدر المعلم ليس منا من لم يجد كبيرا ويرحم صغيرا ويعرف لعلمنا حقه. هذا قدر طريق أهل الإسلام الحمد لله، أن الصغير يحترم الكبير ويجد الكبير والكبير يرحم الصغير، والأمة كلها تعرف قدر العالم وقدر الأستاذ وقدر المعلم. ليس منا من لم يجد كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعلمنا حقه. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا الأمة صار صغير ما يحترمش الكبير، والكبير ما يرحمش الصغير، والأمة ما تحترمش أهل العلم فيها والمعلمين والأساتذة وحمل العلم، خلاص فعل الأمة السلام، فعل الأمة السلام. إذا هذه نقطة مهمة جدا من مفاتيح النجاح في طلب العلم، أن الإنسان يعرف. ولذلك شوف الدولة إمام الأوزاعي، كلمة مشهورة عنه إمام الأوزاعي، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل ذلك مشهورة بكلمة: أنا عبد من علمني حرفا، أنا عبد من علمني. عبودي ترق طبعا، عبودي ترق يعني نشغل العبد تاعه، الرقيق تاعه، الاسراف تاعه. انا عبد من علمني حرفا، فان شاء باع وان شاء اعتق وان شاء اشترط. كما حد اذ يوشح من علمني حرفا، من علمني حرفا كنت له عبدا. هذا كان يقوله اليوم راه يتكلم يا اخوان، مش يعلم الحرف، يعلمك حروفا بل كلمات بل جملا بل علوما وفنونا، يعلمك سنوات طويله، ثم بعد ذلك تتلون بين يديه كتلون الحرباء والعياذ بالله. هذه كلمه كبيره، كما قال واحد: قال ربيته حتى اذا تمعدد كان جزائي بالعصا اجلدا، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافيه هجاني، اعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. هذا شان كثير من شباب الامه اليوم والقصر، واحد يحلو عينيه ويرمو الطريق ويعلمو ويصبع له بالتاعه وكذا نهار يفتح عينيه شويه ويدير شويه القرون اول واحد ما يمحوش يختار انا لله وانا اليه راجعون. اذا ينجح طالب العلم في الحقيقه هذا هو الطريق احترام المعلم. سابعا الصبر. كم هو الصبر بمعناه الواسع لان طريقه العلم كما قال اللولين لا ينال العلم براحه الجسم مستحيل. نال العلم فهذا بالراحه شبه الراحه. العلم عز لا ذل فيه ولا يضرب الا بذله لا عز فيه. لابد ان تصبر على مشقه التحصيل، لابد ان تصبر على مشقه الحفظ، لابد ان تصبر على مشقه الفقر، لابد ان تصبر على جفوه العالم او جفوه الشيخ والاستاذ واشياء اخرى. هذا طريقه العلم حتى تنال منه شيئا باذن الله تبارك وتعالى مباركا. وان العلم لابد ان تعطيه كلك حتى يعطيك بعضه. هذا هو العلم، تعطيه كل شيء، جسم تاعك والروح تاعك والوقت تاعك والجهد تاعك والمال تاعك وتعطيه كل شيء باش يعطيك شويه. والعلم لا يسلم قياده باي كان. او العلم عزيز كما قلنا عز لا ذل فيه ولا يدرك الا بذل لا عز فيه. لا استفهمنا الصعب او ادرك المنى فمن قادت الامال الا بالصبر. الباب الثامن او المفتاح الثامن قراءة تراجم العلماء العاملين. بمثل هذا ايضا ينال الانسان ان شاء الله او ينجح باذن الله تعالى الطالب في طلبه للعلم. علاش؟ لان النفس البشريه هكذا، النفس البشريه جبلت على الاكتفاء بغيرها. بل ويذكر علماء النفس وعلماء التربيه ان اي شخص يعني اي انسان مكون من مجموع القدوات الموجوده بين يديه. وصح كيف الانسان من صغره ليتاثر به يبدا يتبع فيه يقلده ولا لا يقلده. هذا تكون شخصيه تاع الانسان يقول لك مجموع القدوات يتاثر بهذا يقتدي به يتاثر بهذا يقتدي به يتاثر بهذا يقتدي به ويكون الشخصيه تاعه غنكون الشخصيه تاعه. وهذا ليس بعيدا. ولذلك ربنا عز وجل في القران بعد ان ذكر طائفه من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا طلب القدوة أمر لا بد منه. ولذلك أقول لك باش تنجح في هذا التاريخ من يحتاج إدخال التراجم تاع العلماء كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال تراجم الرجال مدارس الأجيال مدارس عملية صح بليش تقرأ فلان كيفاش كان فلان كيفاش عاش كيفاش صبح كيفاش كان يعامل الناس كيفاش كان كيفاش راح تكون الشخصيه تاعك من خلال تلك القدوات الطيبه من خلال تلك الاسوات الحسنه والله تعالى اعلم. المفتاح التاسع تقوى الله تبارك وتعالى وترك الذنوب والمعاصي. قال ربنا عز وجل ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقوى الله عز وجل الانسان يحقق به العجائب. وقال ربنا عز وجل ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا شك ان العلم النافع من اعظم انواع الارزاق. لان النافع رزق جلد رزق كبير من احسن وافضل واشرف واكرم انواع الارزاق الحسنه العلم النافع. اذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ان احتفظ في رزقك ووفقك واجتهد في طريق العلم عليك ان تتقيه تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. قال بعض اهل العلم يعني قال كان في واحد الزمان يذكرون ادويه ويذكرون نباتات تنفع في الحفظ مثلا بكري ذكرات شو ما فيش اشكال. قلت كان النبته تعاون هذه الاكله تعاون على الحفظ تقوي الذاكره فيش مشكل. قال قريت اشياء واستعملت اشياء وتعاملت مع اشياء قال فيها بعض النفع لكنني والله ما وجدت انفع للعلم من ترك المعصيه. كاش حاجه انفع من ترك المعصيه وترك المعاصي وترك الذنوب وراح تشوف ربي مش رزقك لازم تطيعه ولا لا. وما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته جل في علاه. أرزاق ربي عز وجل تنال بطاعته وليس بمعصيته. والكلمة المشهورة التي تنسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظه فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يكتب عاصي. صح؟ واحد بشر الحافي رحمه الله قال: إذا أردت أن تلقى العلم فلا تعصي، إذا أردت أن تلقى العلم فلا تعصي. المفتاح العاشر بارك الله فيكم: الحرص على العمل بالعلم. لما تتعلم حاول تعمل، حاول. كما قال بشر أيضا رحمة الله عليه قال: يا معشر أو يا أهل الحديث، اعملوا من كل 200 حديث بخمس، أدوا زكاة الحديث. زكاة على قال 2.5%، كذلك الحديث 2.5%، أدوا زكاة الحديث. اعملوا من كل 200 حديث بخمس، كل 200 حديث أعملوا زكاة الحديث. أو علم، شوف الدولي كيف فهموا هذه القضية، كانوا عندهم حرص كبير. اعمل بعلمك تغنى أيها الرجل، لا ينفع القول إذا لم يحسن العمل. العلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل. إذا احبط ربي عز وجل بل في العلم يعمل به، لو حج عليه هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإن ارتحل. العلم يقتضي العمل، وإلا راح يكون حج عليه كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن وهذا العلم تعلمه إما أن يكون حجة لك، أن يكون مدافعا عنك، أن يكون شفيعا لك بين يدي الله، وإما أن يكون خصما عنيدا لك والعياذ بالله. بالك إذا اعمل، تعلم عمل. اللغين كانوا أشياء لا يجب العمل بها لكن تعلموها تحاولوا. من ضمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه فأعطاه دينارا. قال الحديث عين واحد حجام دل الحجامة وأعطاه دينار من أجل أن يطبق هذا الحديث. ما يحبش جزء الحديث وما ينفقوش ولو مرة واحدة في العمر، حتى ما كانش واجب باش تطبقه، كان بعض الأشياء ماشي واجبة لكن يحدد طبقها. هذا هو تعلمها بلا علم أنفسهم، وهذا شيء مهم جدا. تعرف الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمر كان من أشد الناس حرصا على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يختار جنة تعود عجائب. يقول مرة كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان طقطق رأسه، خاطر كاين شجرة ما تكيسوش، طقطق رأسه، هو طاش فيها باش يجوز. عبد الله بن عمر صغير يمر بسهولة، فطقطق رأسه، حط رأسه ويجوز هو بسهولة، لكن باش يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لعني بعده كم بيت الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان توفي أصلاً، لأنه بعد حج الوداع الحجة الوحيدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد حج الوداع ما زاد بزاف النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 81 يوم توفي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر حج لعني بعده كان يمشي مع أصحابه في واحد المكان، فاستأذنهم أصبروا عليه، ذهب مدته مراجعة. قالوا وش ده؟ قال ذهبت إلى مكان كذا وكذا فقضيت حاجتي. علاش؟ قالوا لعلي فكي حجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. جن هذا المكان فذاك المكان قضى حاجته عليه الصلاة والسلام. قضى حاجة إنسان والنبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجة لأنه سدع الأمر. حاجة إنسان من بول أو غائط فذاك المكان. عمي بعده معنى تشوف أنت إيش عنده مش عبادة هذه ولا، لكنه كان حريصا على العمل بما تعلمه من الأصول بما رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. المهم الإنسان يعود السؤال وكسم حاجة قال أنا عندي غالية الحاجة أنا مخطب بها، يسارع إلى العمل بها حتى لا يكون العلم حجة علينا حفظة الله. حادي عشر: سلامة الصبر للأصحاب والزملاء والأساتذة. سلامة الصبر للأصحاب والزملاء والأساتذة. إذا حبيت تنجح في العلم خلي قلبك صافي دائما، ودعي ربي باش يصفي قلبك، ولاش تخلي تدخل في الحسد تجي تخاوتك بالك مرض. اذا شنو واحد يزيد تكره الشيخ تاعك والاستاذ تاعك مرض ابكي تضرع الى الله عز وجل. شيء امر سهل، سلامه الصبر من اعظم ما يعينك على النجاح في طلب العلم. ان تعلمك يكون سليما، يكون صافيا، يكون نقيا باذن الله سبحانه وتعالى. مع الشيخ تاعك اياك تمشي في الاختيار تاع الشيخ اهل العلم، حتى تمشي شيخ تاع مباشر صحابه عنده فضل، هو يدير الخير، هو يعلم الناس العلم النافع. اياك ان تتخذه عدوا، اياك ان تجعله خصما، اياك ان تغتابه، اياك ان تنتقص منه، مع انه اي واحد من اهل العلم كذلك وله نقائص وله بشر، واحد من البشر، لكن اياك اياك. الخير تاعو عظيم، الخطا تاعو يزول في محل حسناته وفي محل خيراته وفي محل فضائله. اياك ان تتخذه خصما او ان تتخذه عدوا وتختابه، تتكلم فيه، تنتقص منه، بالعكس ذب عن خياطه، دافع عن عرضه، ما استطعت الى ذلك سبيلا. خلي قلبك يكون سليما دائما وابدا لاهل العلم. خديش عندهم العلم، ما خديش عندهم العلم، بعد عليك معليش، قلب تاعك سليم ولسان تاعك سليم لهؤلاء جميعا. ثم قلت لك مع الاصحاب تاعك من الزملاء، ما لك تمرض؟ صح يجيب الشيطان احيانا يحكي كيما يقولوا حنايا لا تنزل خير، يقول شكون عدوك؟ صح صبرك ولا لا؟ بلومبي يكره البلومبي، طبيب يكره الاطباء ولا لا؟ بلومبي يكره البلومبي، ويطلب العلم يكره يطلب العلم، بدل ما غير هو يجيب الشيطان هكذا بياخذ باله. اياك طهر قلبك، ادعي يا ربي. اذا حسيت يوم ما بانك تحسد فلانا، حسيت بلي فلان الله يبارك فيه وكذا، قلبك دائما موجود، بدي تحسد، داوي نفسك، او الحسد واعر مرض ما تنجحش، قلبك مريض مش حسد تنجح، واعر بسبب الحسد، ما الحسد مش دار. اول جريمه قتل في بني ادم مش سبب تحول الحسد، ابليس كان في الناعم فباء بالجحيم، السبب مش حسد. أمية بن أبي الصلت عفوا شاعر عربي معروف، وكان حنيفيا لكن لم يكن مشركا، كان يظن بليهون في هذه الأمة. قال في النبي صلى الله عليه وسلم: كاد أمية أن يسكت، إني إذا ما حدث الألم ما أقول يا اللهم يا اللهم. الجاهلية كان يقول هذا. أمية بن أبي الصلت خدمة علاش؟ مسعى الكفر علاش؟ كان ينتظر باش يكون هو في هذه الأمة بصلاة الله. لكن لما ربي عز وجل بعث نبيه محمد عليه الصلاه والسلام، ابو وش قال: الله اعلم حيث يجعل رسالته. حسد النبي عليه الصلاه والسلام فكفر به. اليهود يعرفون المسلمين ما يعرفوش، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. علاش بقى المشبه؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ حسد النبي عليه الصلاه والسلام يا خالد مش حاجه سهله. ارضاه باش يقول الله حسد مرض كبير، بالك خليش قلبك هذا. حسيت بلي حسيت كش واحد من خوتك داوي قلبك، اولا بالدعاء ادعي ربي طهر قلبك، ثانيا هذا الانسان حاول كيفاش في المجالس تذكره بخير وتذكره بالشر، هذا الانسان حاول كيفاش تقرب من نور تعطي له هديه، ادوان القلب تحسب تقدر تعطي له هديه، حاول تحكي عليه الخير مليح، قرب من نور بالنصيحه تاعو وقف توجيه منه، حاول قل احبك في الله هو يبان لك هذا الشعور الى اخر ما هنالك. بمثل هذا الدولة قلبك باذن الله عز وجل من جهه. المفتاح الثاني عشر ما شاء الله عليك، عباش هنفتح لك 11 مفتاح هكذا بزاف كذا، زيدوا خذوا تفتحوا زيدوا ولا نحسوا زيدوا. المفتاح الثاني عشر بارك الله فيك، احذر اليك واحتقار الثاني. بتنجح هاو عيارة مفتاح ثاني عشر قلنا احذر اليأس واحتقار ثلاثة بزاف بزاف نشوف كيف العلم بعد يقاطع أو ما يقاطع شامل على إما بسبب اليأس مش هيك يوم بعد قال لك هاو أنا ما نقدرش هاو أنا الحافظة تاعي زينة أو أنا ما رحتش مليح، أو أنا ما نفهمش مليح، أو كذا، ولا يقول لك فاتوني بزاف في الدروس، فاتوني كذا، ما راحش نوصل، يا ولادنا، تلقى باكالوريا وصل باكالوريا وما يفشل، علاش يفشل؟ هاك، دروس بزاف، المواد بزاف، مانيش محضر مليح، هم يقولوا بلي سيجي وعلى العام، حكايات هذوما يبدا يدخلوا هذا، وي قاعد مسخير، قاعد مسخير، مسببات، عوائق الطالب، انسى هذا الشيء، ما تلاقش نفسك، حاجة الأولى تعني ديرها فكر قول الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ينهى الآية لما والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الناس كانوا بلادا أنا مجاليا إحنا كامل شيخ الإسلام الثانية إمام الشافعي رحمه الله إمام مالك رحمه الله جبال تاع الأمة كاع انطلاقة وحدة خرجنا من بطون أمهاتنا أنا ما نعرف والو صح صح ليش هذاك وصلنا جبال ونخرج وانا يقع في الهنايا لكن انطلاقة متكافئة كما نقول اليوم انطلاقة متكافئة علاش هذه الخصومة ما وصلتش شفت كيف إذا ما تتلاقاش نفسك توكل الله عطاك ربي قدرات ربي وفقك توكل الله وما تيأس وما تنهزمش وما تذكر شوف التاريخ التاريخ الطويل أنا ما كاين علماء في الإسلام تسمع أنت ابن حزم الأندلسي جبل ولا ماشي جبل رغم عنده المذهب بتاعه معروف وكذا لكن جبال في العلم والمعروف عنه أنه بدأ طلب العلم في 30 من العمر ما كانش منشغل بالعلم 30 فوق ذاته العلم برز كان واحد اسمه الإمام الخلال من أئمة المذهب الحنبلي إمام كبير في المذهب إمام كبير بدأ العلم في 40 ديال باب العلم البرز بروزا كان أكثر من هذا ابن النفيس شو نعرف ابن النفيس كان مغنيا واحد آخر كان على دين النصارى واحد آخر كل واحد من كان وحن في دار بأزواج ربي كي كنت صدق وكنت إخلاص وكنت مشاع طريقة مليح أبشر يبارك لك ربي عز وجل في مدة وجيزة في مدة وجيزة بارك لنت ربي عز وجل ربي وفق فيه في عام لعل كثير من الناس لن يوفقوا إليه في 30 أو 40 سنة إذا توكل الله من طريقة واحدة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تحتاقش شيئا ما تفكرش تفكير سلبي وأنا أقول بزاف لأولادنا دائما راني كاتب لك شغل كراهه وانا ما نقدرش وانا كذا ما تفكرش في التفكير بالعكس وكل الله اعتمد على الله ومشي في طريق مليح واجتهد راح توصل باذن الله سبحانه وتعالى. شوف ناس كفار ما عندهمش دين ما عندهم مع ذلك تعرف في امريكا وغيرها رافعين واحد الشعار واسمه شعار تاعهم يس وي كان نعم نقدر انت مؤمن مجدد احنا نقول نقدره باذن الله يا اخي استطيع باذن الله استطيع باذن الله ونوصل باذن الله سبحانه وتعالى. المفتاح الثالث عشر اختار الصديق الصالح. حبيت تنجح طالب علم خير الصديق خير كما يقول لك رافق رافق من توافق وجالس من تجالس انت تجلس مع انسان صاحب همه عاليه راح يغرس فيك هذه الهمة، تسمع إنسان صاحب تفاؤل، راح يغرس فيك تفاؤل، غرس تسمع إنسان يحب العلم، راح يحب العلم، تسمع إنسان الله يبارك يحب يقرأ ويحب يحفظ وكذا ولا يحتقر نفسه وتوكل على الله، راح يحفظ كما هو إن شاء الله، الصاحب ساحب ولا لا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم لا يخالف وكما قال القائل أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا فاختر الأخيار تعلو وتنال ذكرا جليلا. الصديق عنده دور كبير كما يقول فتح علم تربية يقول أيضا يقول الصديق والصاحب له سطوة تربوية عنده تأثير كبير له سطوة تربوية. إذا خير معنا تمشي مع أصحاب الهمم الدنيئة ناس كسالى ذكره حياتهم يقول المسيحيات مجيب لا تبني كما هو هو إلا إن شاء الله. إذا قضية الصحبة مهمة جدا في طريق النجاح في طلب العلم. المفتاح الرابع عشر لا تقنع بما عندك لا تقنع بما عندك ما تقتنعش مهما أوتيت من العلم. ربي عز وجل قال وما أوتيت من علم إلا قليلا كل شيء وصف ولا نعرف ولا ما عندك والو. العلم هذا بحر لا ساحل له بحر خطاب عظيم جدا لا ساحل له وقل ربي زدني وقل ربي زدني علما بارك الله. وزد على ذلك يقول لك كما يقول العقلاء يقول لك العمل واي عمل من اعمال الدنيا او اعمال اخره العمل على حسب ما تعطيه من الاهتمام يعطيك من النتائج. هذه دلاله في الاحكام القاعده اي عمل على حسب ما تعطيه انت من الاهتمام راح يعطيك من النتائج. تعطيه اهتمام كبير يعطيك ان شاء الله نتائج طيبه كبيره تعطيه اهتمام صغير يعطيك نتائج صغيره ما تعطيش اهتمام كامل يعطيك حتى نتيجه ولا تلومن الا نفسك. النقطة الخامسة عشرة في المعلم عموما يقولنا نمي ثروتك اللغوية نمي ثروتك اللغوية. هذا في اللغة زيد في الفكر وزيد في العقل، نمي الثروه تاعك اللغويه. واول لغه تنمي منها الثروه تاعك اللغه العربيه طبعا، لغه القران والسنه. قرأت العربيه ما شاء الله وسع المدارك تاعك، قد ما توسع اللغه العربيه راح توسع العقل تاعك، توسع المدارك تاعك، توسع الفكر تاعك الى اخره. وبعد ذلك كل لغه شيء تنفعك انت وتنفع الامه تاعك بلي حقراها. لان الشخص المكلف زيد المثابت رضي الله عنه فتعلم لغه اليهود العبريه وتعلمها في 15 يوما رضي الله تعالى عنه وارضاه. حاجه تحتاجها حتى تعلمها تنفع بها نفسك وتنفع بها الامه تاعك. والحقيقه الثروه اللغويه قوه كبيره، قوه كبيره في طلب العلم خاصه يحب يوسع المدارك تاعه ويوسع العلوم تاعه الى اخره. الثروه اللغويه مهمه جدا. المفتاح السادس عشر حفظك الله، لا تشتغل بغير ما ينفعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. شوف سبحان الله جوامع الكلمه، اوتي جوامع الكلمه عليه الصلاه والسلام، كلمه صغيره رهيبه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، دلها شعارا، اجعلها شعارا ودفاعا. احرص على ما ينفعك. لو كنا نعمل بهذه القاعده النبويه نعيش بها، ما تضيعش وقتك فيه. ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاهها. ما تضيعش الامور من الوقت تاعي مع الامور التافهه اللي ما عندهاش قيمه. احرص على ما ينفعك. راني بحاجه نشوف اللي تنفعني راني نمشي فيها، ما تنفعنيش انصرف الى ما ينفعني. احرص على ما ينفعك، لا تشتغل بغير ما ينفعك. ربي عز وجل قال في القران ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. عندك قلب واحد، ما تخليش القلب تاعك هذا ينشغل بغير ما ينفع حفظك الله. وخلي دائما نفسك طموحا الى الرقي وطموحا الى المعالي. بارك الله فيك. النقطه السابعه عشره، عليك بخلق التفاؤل فهو خلق نبوي كريم. خلق تفاؤل، خلق عظيم جدا. رجل متفائل مش كما الانسان المتشائم. واليوم علميا مش يقول تجلس عشر ساعات وانت تفكر بتفاؤل وطموح، ما تتعبش كما الانسان يفكر خمس دقائق وهو متشائم وهو محبط. ولا لا، الاوبتيميزم يقل البيسيميزم. الانسان يعيش اوبتيميزم، يعيش بطموح وتفاؤل وكذا. قلت لك عشر ساعات فكر، ما تتعبش كما يتعب واحد خمس دقائق وهو محبط وهو متشائم. مهم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم التفاؤل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل وكان يعجبه التفاؤل وكان يكره التشاؤم. وكان يتفاءل عليه الصلاه والسلام حتى بكلمات ويتفاءل حتى باسماء. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم قريه فيسال عن اسمها، فاذا اخبر باسم حسن ظهر البشم في وجهه يفرح. لم يخبره باسم شيء مليح يكرهه مستشرق ويظهر كره ذلك الاسم ويغير الاسماء، اسماء تاع الناس. شحال واحد بدل النبي صلى الله عليه وسلم تاعو؟ واحد يقول له مشكوك، قال حزن، قال بل انت سهل. تسهل علاش حزن؟ الحزن هو الصعوبه والثقل. علاش مش الصعوبه؟ علاش؟ لان الاسماء تؤثر، الاسماء تؤثر. لكل مسمى نصيب من اسمه. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم انت سهل، علاش حزن؟ انت سهل. واش قال هذا؟ قال والله لن اغير اسما سلمانيه ابي. بابا سلماني حزن نلقاها عندها ما نبدلوش. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم باش تبدلو، لا حبش المال تفهم في المال. قول لي تفهم ماشي خير، ماشي وعد، ماشي صالح، ماشي حزن. على بالك كيفاش تقول جد سعيد بن مسلم رحمه الله، سعيد بن مسلم من كبار علماء التابعين، حكى هذه القصه وما فاش قال. قال فوالله ما زالت الحزونه فينا بعد. الحزونه والصعوبه والثقل بقات في الفاميليا تاعنا. لما جدي الله يرحمه ما حبش يتبع به الاسم، كيما كان لازم يتفهم مليح الاسم يؤثر. اذا واش حبيت نقول؟ عليك بخلق التفاؤل، اتفائل تجد خير ان شاء الله. تفاؤل خيرا تجده، هذا مش حديث، صار من كلمات رائجه وطيبه. تفاؤل خيرا تجده، الانسان يتفائل دائما. والان مع اولادنا مثلا يقراوا بقوي وقريب ودروس بزاف وما قدرتش، لا لا، قل ان شاء الله نقدر، ان شاء الله نوصل باذن الله وربي يوفقني والباقي ان شاء الله العام ساهل وهكذا، وتمشي تنجح باذن الله وتسهل لك الامور تاعك بحول الله تعالى. كما في ناميه العرب وعلموا النفس بالاباء ارقبها ما اضيق العيش لولا فسحه الامل. او في ناميه العجم المفتاح 18 كن صاحب هدف محدد ولكن كن مذبذبا ما تخش بذبذبياتك ما تخش قرار عندك ومعصوب الله وبعد كما سماهما سموه بعلماء تعالى سموهما طريقة الذواقين والذواقات قال بسكين يدي والو ممكن يدي معلومات متنافرة ومبعثرة ومشددة دائما تتعرف كي احنا طريق وانك اسد يدعك وانك في مصروب وانك في سبقوا في الطريق يقولك طريق تاعك وعندك القوة تاعك والقدرة تاعك تمشي في هذا الطريق مبقاش دائما لازم يكون عندك هدف محدد وتحب توصل تعرف ابني دار واحدة دراسة نظم في جامعة هارفارد الأمريكية معروفة داروا دراسة هم يتبعوا على بالهم داروا دراسة على مجموعة من الطلبة قال انت وش الهدف تاعك في المستقبل وانت وانت وانت اكثرهم قالوا احنا نقراو خلاص ما عندناش هدف كي نقول لازم نقراو خلاص قال 3% فقط ذكروا اهدافا محدده طريقهم بعيده ومؤيدتهم واضحه ما فيهاش غموض 3% واش قالوا بعد 20 سنه عاودوا رجعوا للمجتمع عاودوا سالوهم ليه ما كانوش عندهم اهداف قال كل واحد منهم راح تخطى عليهم كامل قال لي نجحوا مليح هذوك 3% اللي كانت عندهم اهداف واضحه ومحدده فالإنسان بيئة تكون عنده أهداف واضحة وأهداف محددة طبعاً دائماً بإذن الله تعالى قال إن شاء الله بإذن الله أصل إلى كذا وكذا من هذه الطموحات المفتاح 19 تنظيم الوقت وترتيبه تنظيم الوقت وترتيبه كثير من الناس يقول ما عنديش الوقت ينسى معك وقلوه فاكر إيش منها؟ كان حديث الوجود فالإدارة في وقتي تعرف ذلك تدير الوقت تاعك كيش تنظم الوقت تاعك كيش تحافظ على الوقت تاعك كيش ما تخليش الناس نصوص الاوقات يلعبوا في الوقت تاعك لان الوقت يقولوا كالسيف الا تقطعه طبعا يقول الوقت من ذهب قلت لا الوقت خير من ذهب خير من الفضه خير من اللبن وخير من الزواجر الوقت باختصار هو الحياه كما يقول الحسن البصري رحمه الله يا ابن ادم انما انت ايام مجموعه كلما ذهب يوم ذهب بعضه احنا مجموعة من الأيام كل ما ينقص يوم ينقص شوية مني حتى يبقى لي واحد يبقى لي شوية ساعات دقائق ثواني إنا لله وإنا إليه راجعون شايف كيفاش إذا ما تلعبش بالوقت تاعك ما تخليش نفسك تعب بالحياة تاعك بالعمر تاعك أنت الشيء الحياة تاعك هذه الأوقات وهذه الدقائق إذا الإنسان ينظم ليه مليح الوقت تاعه ويرتب مليح الأمور تاعه هذا ينجح يقطع عنده مهارات عنده جدول عنده برنامج يقدر يمشي عليه ويحاول ينضبط به ويحاول ينضبطه قدر المستطاع هذا تلقاه قريب من النجاح باذن الله ويتلقاه دائما في الحاله هذه وبعد هذه وبعد المده الثانيه وبعد يعاود يدور وبعد يخطط لها دير برنامج مليح وقت يمشي عليه هذا البرنامج بعد شوف قال مثلا بعد شهر بعد شهرين طبقته 70% 80% بارك الله فيك راح ناجح لا مش شرط 100% معليش خدم شويه وصح شروح ما طبقت والو سما راك طبقت وقت كبير اللي بعدين بدا ما تصير نقطة العشرون وهي الأخيرة إن شاء الله حبينا نشوف طالب العلم لابد من محاسبة النفس ذكرنا بزاف مفاتيح من أهم المفاتيح هذا النقطة هذا المفتاح هذا الإنسان يحاسب يمشي شوية يعبد مليح يراجع نفسه يحاسب نفسه يقول وصل قلبي كيف اشعره مش حققت مش ما حققتش انا مش فاهم ليه ولا بديت اتعود ولا كذا الى اخره يحاسب نفسه والمحاسبه بها ينجح الانسان في الدنيا والاخره باذن الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى كما قال قتاده رحمه الله ما زال ربكم يقرب إليكم الساعة حتى سبعها غدا محاسبة مهمة جدا أبو الخطاب رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الإنسان لينجح هو الذي يحاسب نفسه يمشي شوية بس يكون ذات ذاته هذا اسمه اليوم تقدر الذات تنقل ذاتك الكريم بلا ما يتعبدوا بعض الغيب وإن كيد أن تعبدوا بعض الغيب معليش رحم الله عبدا أهدى إلي عيوبي من تعبدوا بعض الغيب تبدأ عن نفسك وين وصلت وين ما وصلت وش دلت وش ما دلت وش ما طبعت وش ما طبعت راني دي أهل الشمية كي يوم يتعلم ها هاي شو بدنا نزيد في الإيمان بالعكس. قد ما نتعلم قد بتاعي الحمد لله يتسجم أخلاقي يتسجم أعمال تاعي وهدالك كذا أطلع لي نتعلم إجابة من العكس أن يتعلم أن يزيد أزيده من يعني على نفسي نزيد حجج من حجج الله علي نحاسب نفسي نسأل يحاسب نفسه وينجع بإذن الله تعالى الله صلى الله عليه بارك الله الأذان فضل الشيخ. إذن هذه 20 مفتاحا إن شاء الله رب العزة ينفعنا بها دون سبع الأذان وبعد كل دقيقة إن شاء الله. تتأثر إجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. راك بخير إن شاء الله. إذا استفدنا فائدة واحدة فائدتين وعلى في خير كبير بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والكلام في العلم الحمد لله يشوف اسم الموضوع كامل وقرر بإذن العلم هو أسبوع كامل الله يبارك أسبوع دعوي كامل في شأن العلم كان في شأن العلم وما يتعلق به من أخلاق ونحو ذلك الله يبارك حاجة مليحة إن شاء الله بينفعنا وإياكم بالذي نقوله بالذي نسمعه إنه ولي ذلك والقادر عليه والذكر دائما بالذي العلم هذا إحنا كيف نطلبه عبادة. اللهم إني أسألك علما نافعا هكذا لعلنا نصوص بلاغة يعني كل علم نافع كل علم نافع كما قلنا أدعي ربي بشرط هذا العلم النافع وبشعر به بإذن الله تبارك وتعالى والذكر واحد الحوار قال لك صلاة بين العلم والعقل قال لك علم العلم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف العلم قال أنا أحرز غايته والعقل قال أنا الرحمن بالعرفة فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه انتصفه فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وصرفه خلتين قبل رأس العلم ونصرفه إن شاء الله راشدين رب يوفق لكم يحب الله سبحانه ومحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وأجدد شكري وحمدي وثنائي يا ربي وخالقي ومولاي سبحانه وتعالى وبارك من نعمة فمن الله ثم أجد شكري إلى من كان سببا في هذا الخير الأمين قلت وعلى رأس هؤلاء شيخ المسجد وإمامه خطيب وأخو الشيخ المختار حفظه الباري تبارك وتعالى بكل سوء ومعه إخوانه في الله تبارك وتعالى الذين يستعينون ويشدون أزره بارك الله فيهم والشكر موصول إليكم جميعا دون استثناء حتى من حضر دقيقة واحدة إن شاء الله كيفان كما قال كما في حديث القدس المعروف هم القوم لا يشقى به جليسهم هم القوم لا يشقى به جليسهم ولعل في اللحظات يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وما ذلك على الله بعزيز والحمد لله بأن زدتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.